سوّدهم يسودهم أي جعلهم سيدا، لأن سيد أصبح سيود أدوك يا إعلام. ولكن سبحان الله يوافق يسودونهن حسا ومعنى. الحقيقة إن ترقية النساء إلى مرتبة أكثر من مرتبة أعلى من مرتبتهن هذا ضرر عليهن أنفسهن، كما أنهم يكون على حساب من؟ على حساب الرجال. نعم. طيب، قال السيد الله تبارك وتعالى، وقوله تبارك وتعالى ما معنى تبارك؟ قال العلماء معناه كثرت بركاته وخيراته، ولهذا يقولون إن هذا الفعل لا يضاف إلا إلى الله أو لا يوصف به إلا الله، تبارك. ولا يقال فلان تبارك، تبارك فلان لا يجوز، لأن هذا الفعل خاص بالله أو هذا الوصف على الأصح. لكن العامة الآن يقولون أن تبارك علينا، لا يريدون بهذا ما يريدونه بالنسبة إلى الله عز وجل، وإنما يريدون بقول تبارك علينا أي أصابتنا بركة من نجيك. هذا معنى. والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان، هنا نصح. قال أسيد بن حضير لما نزلت آية التيمم بسبب الوقت الذي ضاع لعائشة، قال ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. هنا. وقول تعالى، تعالى إن أنها بعلى أو هي أبلغ من علاء، هي أبلغ لأنها تفيد التعالي الذي هو العلو والتعالي الذي هو التنزه. ولهذا يقول الله تعالى دائما تعالى الله عما يشركون، أي تعالى وتنزه عما يشركونه به. فقال قلنا وأفضلنا فضلا، أفضلنا فضلا كيف هذا؟ نعم، يعني معناه أن فضلك فاضل أكثر من فضلنا، أن فضلك يا رسول الله فاضل أكثر من فضلنا، فهي حال ولا لا؟ طيب، وأعظمنا طولا أي غنى وشرفا. والطول بمعنى الغنى كما في قوله تعالى ومن لم يسقط منكم طولا أي ينكح عن الصلاة، ويكون بمعنى العظمة كما في قوله تعالى قابل الذنب وقابل التوبة الذين يقال الطول، يعني ذا العظمة والإحسان والغنى وعظم طولا. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، قال قولوا بقولكم. الأمر هنا للإخشاء، ووجه ذلك أنه لا يجب عليهم أن يقولوا بهذا القول، لو قالوا يا رسول الله يا نبي الله نخشى ذلك جاد ولا لا جاد، لكن هذا للإخشاء. إلا أن يقال إن هذا الأمر يتضمن النهي عن الزيادة، فيكون بمعنى لا تقولوا أكثر من ذلك، فإذا حول إلى هذا المعنى صار الأمر إيش؟ بالوجوب، صار الأمر الوجوب. وقول قولوا بقولكم مش قولهم، أنت سيدنا، أنت أفضلنا فضلا، أنت أعظمنا قولا، أو ببعض قولكم بأن تقول أنت سيدنا مثلا أو أنت أفضلنا فضلا. ولا يستجرينكم الشيطان، استجراه بمعنى جذبه، جذبه وجعله يجري معه، فالمعنى لا يستميلنكم الشيطان ويجذبنكم إلى أن تقولوا قولا منكرا غير معروف. فأرشدهم الرسول عليه الصلاة والسلام هنا إلى بيان الأمر الذي ينبغي أن يفعل، ونهاهم عن الأمر الذي لا ينبغي أن يفعل. في أن عائشة لا شك أن المسيئات النساء أقول لا شك أن وبينا أن الحماية تعظم كلما كانت كلما كانت المعصية تدعو إليها النفوس الكبيرة أو كلما كانت المعصية أعظم وأكبر فإن الشيطان يلقي في قلب الإنسان الوسائل التي توصل إلى هذا الأمر. ولهذا تجدون باب الشرك حماه النبي عليه الصلاة والسلام حماية بالغة حتى سد كل طريق يمكن أن يكون ذريعة. تجدون باب الزنا كل حمايات عظيمة حتى منع المرأة من التبرج وكشف الوجه وما أشبه ذلك لأن لا يكون ذلك ذريعة إلى الزنا لأن النفوس تطلبه. في باب الربا أيضا نعم هو الربا بحماية عظيمة حتى إن الرجل ليعطي الرجل صاعا طيبا من البرد صاعين قيمتهما واحدة ويكون ذلك ربا محرما أما في ظلم فالشرك قد يكون من الأمور التي لا تدعو إليها النفوس كبيرا لكنه أعظم الظلم. فالشيطان يحرص على أن يوصل ابن آدم إلى الشرك فحماه النبي عليه الصلاة والسلام حماية تامة محكمة حتى لا يدخل الإنسان فيه. هذا يعظم معنى الباب الذي ذكره المؤلف وأظن بيناه قبل. طيب ما معنى قولهم أنت سيدنا للسيادة المضافة أجازه الشرع؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدي آدم. وقال قوموا إلى سيدكم قاله للأوف. وقال في الرقيق المملوك وليقل سيدي ومولاي. وتقدمنا هذا ولا لا؟ فكيف الجمع؟ اختلف العلماء في الجمع. احنا ذكرنا لكم طيب اختلف العلماء في الجمع فقال بعضهم ان النهي على سبيل الكراهه والادب والاباحه على سبيل الجواز وانه ليس من اهل التحريم حتى يعارض الجواز. وقال اخرون فللنهي حيث يخشى منه المفسدة وهو التدرج إلى الغلو والإباحة نعم حيث لا يكون كذلك محذور. وقال بعضهم إن النهي في الخطاب أن تخاطب الغير بقولك سيدي أو سيدنا أو ما أشبه ذلك بخلاف الغائب لأنه إذا خوطب الشخص بهذا الاسم فربما يكون في نفسه عجب وعلو وترفع ثم إن فيه شيء آخر وهو خضوع هذا المتسيد خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له بخلاف ما إذا جاء على سبيل الغيبة مثل قوموا إلى سيدكم أو مثل أنا سيد ولد آدم. إلا أن هذا الجمع يرد عليه إباحة النبي صلى الله عليه وسلم للرقيق أن يقول لسيده لمالكه سيدي سيدي فإن هذا إضافة ولكنهم قد يجيبون عن ذلك بأن قول التذلل الرقيق لسيده أمر مطلوب ولهذا يحكم عليه أن يأبق عن سيده وأن يمتنع مما يجب عليه مراعاة سيده فيه. فهو الآن كم يقول ثلاثة. الأول أن النهي على سبيل الكراهة والثاني على سبيل الجواب بيان أن النهي ليس للتحريم. الوجه الثاني أن النهي حين يخشى منه مفسدة حين يخشى منه مفسدة بغلو المتسيد

والتحمل على عباد الله ما ليس عند غيرهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا ما احب، انا محمد عبد الله، انا محمد هذا اسمه الالم، عبد الله وصفه ورسوله ايضا وصفه. ومن عبارات المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الاسلام يقول انه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. نعم، وقد تطرف في حق الرسول عليه الصلاه والسلام طائفتان، طائفه غلت فيه حتى عبدته واعدته للسراء والضراء وصارت تعبده من دون الله وتدعوه من دون الله، وطائفه اخرى كذبت وانكرت وزعمت انه كاذب ساحر كاهن شاعر مجنون، وتوسط من انعم الله عليهم وقالوا انه عبد الله ورسول الله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ثم قال عليه الصلاه والسلام ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله بها، نزلني الله عز وجل ما نافيه ومفعول احب، أنا وما دخلت عليك كما المصدر مفعول احب، يعني ما احب رفعتكم اياي فوق منزلتي، لا في الالفاظ ولا في الألقاب ولا في الأحوال أبدا، لا تجعلوني مع الله إلها أكشف الضر وأجب الخير، ولا تنزلوني فوق منزلتي في الألقاب والأسماء والأوصاف. ولهذا نهى أن نغلو فيك مرات النصارى في المسيح ابن مريم، وقول أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزل الله استفاد منها أن الله عز وجل هو الذي يجعل الفضل في عباده وينزلهم منازله، قوله الذي انزل لله. وهذا واضح الحديث في ان الرسول صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد غايه الحمايه حتى بالالفاظ. مناسبه الباب للتوحيد كتاب التوحيد ظاهره، كيف المناسبه؟ حمايه التوحيد، والتوحيد يجب ان يحمى من كل وجه حتى بالألفاظ. نعم. ثم قال باب ما جاء في قول الله تعالى نفيه في مسائل. نعم، في مسائل. الأولى تحذير الناس من الغلو. نعم، من أين تؤخذ؟ ولا يستبينكم ولا يستبينكم الشيطان. وجه التحذير المعلم ما قال نهي الناس، وجه التحذير أن الرسول صلى الله عليه وسلم أضاف هذا إلى الشيطان، والإنسان يجب عليه أن يحذر من كل ما كان من طرق الشياطين. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولهذا نهينا أن نأكل باليسار أو نشرب باليسار. ليش؟ لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ولكن أنا آكل طعام وبشرب. إذا أخذت لنا بلد منا تلوث في الطعام ثم أتعب الناس الذي يغسلونه بعد، وش كده؟ ها؟ إيه تمام. يقول نوثق الإناء ولا نوثق السنة، صحيح؟ طيب ألم يمكن أن لا توسخ الإناء؟ ما يمكن؟ سبع مثلا على راحتك، وقال من الإنسان من راحته ما تتلوث الطعام. أو نقول أيضا نزل مسكة الإناء، يأخذ صغيرة كأسا من أسفل، نعم، ثم عليك بإتامك وسدادتك وكنت تلوث قليلا. والمهم أن نشعر بأنه حرام، حرام مو مكروه. نحن إذا شعرنا أنه حرام عرفنا كيف نتخلص، ولا لا؟ لأن الحرام ما يجوز إلا عند الضرورة. طيب، ومن فوائد المثل الثانية ما ينبغي أن يقال أن يقول من قيل له أنت سيدنا، وش تقول؟ أقول سيد الله. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون في نفسي شيء ينفخ لي فأعلو وأستكبر، وحتى لا يذل هذا الرجل أمامي. طيب، الثالث قوله: ولا يستجدينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. نعم، قال السلام المؤلف أن قولهم هذا من استجراء الشيطان. نعم، لأن ربه قال: السيد الله قولوا بقولكم أو بقولكم ولا يستجدينكم. فهذه الكلمة يحتمل أن المعنى أن ما قلتم من استجراء الشيطان، ويحتمل أن المعنى قولوا بهذا القول ولكن إياكم أن تغلوا فيحملكم على الغلو، فإن هذا من استجراء الشيطان. والله سلام المؤلف على المعنى الأول. نعم، فإن لكم أنتم وذمة أصحابكم حادث أهون لأن تغفروا ذمة الله، وهذه قاعدة ومن الإشكال إلى أقل الأمرين الخطأ. وقال هذه القاعدة على وجه آخر، وهو ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. وهذه القاعدة قد دل عليها الشرع والعقل. أما الشرع ففي مثل قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بعدها، فإن سب عليها في المشركين مطلوب، لكن إذا ترمم أو إذا استلزم سب الله عز وجل صار منهيا عنه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لماذا؟ لأن سب الله أعظم من السكوت عن سب عليها، فإن نسكت وإن كان في هذا السكوت شيء من المفسدة، لكن نسكت على هذا لئلا نقع في مفسدة أعظم. وكذلك أيضا في قاعدة مقابلة، وهي لا أن نعم جلب أعلى المصلحتين في ترك أدناهما، يعني إذا اجتمعت مصلحتان فخذ بأعلاهما، وإذا اجتمعت مصلحتان فخذ بأدناهما، وهذا يدل عليه الشرع والعقل أيضا. طيب، قال المؤلف: الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله. وش الفائدة؟ وجوب الغزو مع الاستعانة بالله والإخلاص له والتمشي على شرعه. قوله بسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله: قاتلوا من كفر بالله. وش المثل هذا؟ وجوب القتال، وجوب قتال الكفار. نعم، وأن علة قتالهم الكفر. طيب، هل معنى ذلك أنه لا قتال إلا بالكفر؟ لا، فالكفر سبب للقتال، لكن هناك أسباب أخرى للقتال. فإن من منع الزكاة يقاتلون، وإذا ترك صلاة العيد أهل البلد قتل، وإذا تأكل على الإقامة قتل أيضا، وإذا اقتتل الطائفتان وأبت إحداهما أن تفي على الله فإنها تقاتل. إذن لا يلزم من القتال الكفر، لكن الكفر سبب للقتال، فالقتال له أسباب متعددة. وإذا الخامسة قوله: استعن بالله وقاتلهم. وجوب الاستعانة بالله، وأن لا يعتمد الإنسان على حوله وقوته وقوته. نكمل. طيب، الثالثة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. لأن حكم الله مصير إلى شك. حكم العلماء قد يصيب وقد لا يصيب، هذه واحدة. ثانيا تنزيل أهل الحسن على حكم الله ممنوع إما في عهد الرسول فقط أو حتى في عهد الله، وأما على حكمه حكم الأمير فهو جائز. طيب، هل يؤخذ من الحديث أنه لا ينبغي عند الستر أن تقول ما رأي الأستاذ في كذا كما يوجد الآن عند الناس؟ أو مثل واحد يكتب كتاب يقول حكم الإسلام كذا وكذا وقد يقول حكم الإسلام، نعم نقول هكذا إلا فيما هو نص واضح صريح فلا بأس، مثل أن يقول قائل ما حكم الإسلام في أكل الميتة، فتقول حكم الإسلام في أكل الميتة أنها حرام. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. لكن تقييد المؤلف الصحابي بحكم لا يدري أن يصيب حكم الله أم لا، أقول هل هو ظاهر أنه خاص في الصحابة أو حتى من بعدهم؟ حتى من بعدهم، حتى من بعدهم، فإنه يجوز أن يحكم عند الحاجة بما يرى أنه حكم، وليس من باب أولى خلافة لعبد الرحمن بن داود، لأن الصحابة أقرب إلى الصواب من غيرهم، فقد نجوز لهم الحكم ما لم نجوز لغيرهم، لكن قصد عبد الرحمن أنه إذا جاز الخطأ على الصحابي فغيره من باب أولى، هكذا في رحمة الله رحمة مصدر قصنا اكتنا إلى حلق اكتنا اكتنا إلى حلق وصدق لها اجتبنا جميل وعليا الحلق مقدم وكلها بمعنى واحد. قال الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، وقال فلا أقسم بالشفق، لا أقسم بيوم القيامة، يعني لا أحلف، أي لا أحلف لا أقسم بهذا البلد وما أشبهها، أي لا أحلف بهذا البلد. نعم. واختلف العلماء في هذا النفي في لا، اختلفوا في لا، فمنهم من قال إنها نافية على الأصل، وأن معنى الكلام لا أقسم بهذا الشيء على المقسم به، لأن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم، وهذا لا شك أنه فيه شيء من التمحل والتكلف، لأن كل إنسان يقرأ يعرف أن المقصود الإثبات لا النفي. وقال بعضهم إن لا زائدة، وأن التقدير أقسم لا أقسم، وقال بعضهم إن لا للتنبيه، إن لا للتنبيه، وهذا بمعنى الثاني، بمعنى الثاني لأنها من حيث الإعراب على قول جمع التنبيه تكون زائدة. وقال بعضه إنها نافية لشيء مقدر، لشيء مقدر، يعني مثلا لا أقسم بيوم القيامة، لا صحة لما تدعون أو لما تدعون من انتفاء البعث، أقسم بيوم القيامة إلى آخره. وهذا أيضا فيه شيء من التكلف، والصواب أنها زائدة للتنبيه، أي للتنبيه. والمهم أن الأقسام بمعنى اليمين والحلف، والأقسام على الله معناه أن تحلف على الله أن يفعل أو أن تحلف على الله أن لا يفعل،

كم ذكرت شيء من غير من الغنم؟ 4 شياة. فمنع الزكاة. هل نأخذ 20 من الإبل فقط، أو إذا كان عندها أموال أخرى كبقر وغنم ونقود نأخذ نصف ما كله؟ اختلف في هذا العمل. منهم من قال إنه لا يؤخذ إلا نصف مال الذي وقع فيه المخالفة، ومنهم من قال يؤخذ جميع المال. والراجح أن هذا يرجع إلى رأي الإمام، إذا رأى أن من المصلحة أن يؤخذ نصف ماله كله أخذه، أو نصف مال حق المخالفة أخذه. وهذا الحديث عبد المحل محل البحث فيه، هل نصف ولا بقي حكم أم لا؟ نعم. من حديث أبي هريرة أن طائل رجل عالم، وقال سمع إليه من قبل في الدرس الماضي أن هذا الرجل كان حريصا على العبادة قائما بها، لكن عنده غرور، أو لكن عنده غرورا بنفسه والعياذ بالله، وإعجابا بعمله فحدث بذلك عمله. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أوبقت بمعنى أهلكت. ومن الحديث اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. وقول دنياه وآخرته، أما كونها أوبقت آخرته فالأمر ظاهر، لأنه كان من أهل النار والعياذ بالله. ولكن كيف أحبطت الدنيا؟ لأن دنيا الإنسان حقيقة هي ما اكتسب بها عملا صالحا، فإذا لم يكتسب بها عملا صالحا فهي خسارة. ودليل ذلك قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان كل إنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فالحقيقة أن الذي لم يوفق في هذه الدنيا بالإيمان والعمل الصالح فإنه قد خسرها والعياذ بالله وفات عليه، لأن هذه الدنيا مهما طارت الإنسان ومهما زخرفت له ومهما أتت على ما يريد فمالها الفناء والزوال. وهذا الفناء والزوال إذا حصل ما كأن شيئا جرى على هذا الرجل من النعيم والصرف. واعتبر ذلك بحالك اليوم، كل ما جرى عليك حتى بالأمس القريب كأنه شيء لم يكن. إن كل إنسان لم يوفق للبناء العمل الصالح فإنه خاسر، لأن هذه الدنيا مهما كانت نآلها للسنة، وكل شيء ثاني فإنه كلا شيء. وقلت اعتبر هذا بما حصل لك مما سبق تجده مر عليك وكأنه لم يكن. وهذا من حكمة الله عز وجل في أن الإنسان في هذه الدنيا يكون حاله هكذا لأن لا يركن إليها، لأن الركون إلى الدنيا خطيئة للإنسان في آخرته. وقول أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت الدنيا وآخرته، الحديث من رواية جندة بن عبد الله، لكن المؤلف أشار إلى حديث آخر رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى التحذير من التأني على الله. من أين تؤخذ عبد الله؟ أين؟ لا لا مع عمار. نعم، وإحباط العمل لا شك أنه أمر يجب الحذر منه، ثم إن قوله من ذا الذي أي السلام هنا للإنكار. طيب المثل الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من اشتراكنا عليه. والثالثة أن الجنة مثل ذلك. من يا عادل؟ طيب شراك النار اثناء النار هو اللي تكوش ما شراكه ايه يعني السير اللي يكون بين الابهام والاصابع هذا الشراك. طيب هذا المثل مش تقصد به يا سامي انه اقرب من شراك النار او التقريب تقريب الجنة وأن قد تكون قريبة للإنسان وهو لا يشعر وكذلك النار. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هاتان المسألتان الثانية والثالثة هما حديث ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. طيب الرابعة فيه شاهد لقوله عليه السلام الكريمة إلى آخره. ما هو الحديث الذي يشير إليه المؤلف؟ لا ما ذكر الحديث لكن في حديث آخر. نعم أو أبعد مما غير المشرق والمغرب. وهذا فيه الحذر من مدلة اللسان لأن اللسان قد يزل فيهلك به اللسان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من يغمل لي ما بين لحييه وإجليه أو قال فخليه أضمن له جنة لأن هذا اللسان خطره عظيم. قال معاذ للرسول عليه الصلاه والسلام لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم افلا اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فاخذ بلسان نفسه امسكه وقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به قال فكدتك امك يا معاذ وهل كب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فبه الحذر الشديد من مذلة اللسان ولا سيما إذا كان هذه الزلة إذا كانت سببا للاقتداء به والوصف به كما يحدث من بعض دعاة الضلال والعياذ بالله فإن ذلك يكون أشد إثما لأنه يكون عليه وزره ووزر من تابعه إلى يوم القيامة. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. نعم إنه غفر له بسبب هذا التأنيب. وهذه المسألة ما هي ظاهرة لي جدا أو لا أظهر لي وجهة من الحديث إنما لا شك أن الإنسان قد يغفر له بشيء هو من أكرم الأمور إليه مثل الجهاد في سبيل الله كتب عليكم القتال وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم هذا أمر مسلم. لكن أخذه من هذا الحديث والذي فيه ثقل عندي ثم قال المؤلف باب لا يؤمن يشوف هذا اشفعوا بالله على قلبه استشفع بالشيء أي جعله شافعا له. والشفاعة في الأصل جعل الفرد شفعا وعرفوها بأنها التوسط للغير

استحانة اسم مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق. ما يقال المصدر لأنه ليس مصدرا، بل هو اسم مصدر من سبح يسبح، والمصدر تسبيحا. وإذا جاءت الكلمة بمعنى المصدر وليس فيها حروف المصدر يسمونها اسم مصدر، يسمونها اسم مصدر، مثل كلام اسم مصدر تفعيل، سلام اسم مصدر تفعيل، أنبتكم من الأرض نباتا، نباتا هذا اسم مصدر، مع أنها لو جاءت من نبتة لكانت مصدرا، لو جاءت من نبتة ينبت نباتا صار مصدرا، لكن لما جاءت من أنبت ينبت صارت اسم مصدر لأنها لم تتضمن حروف الفعل. هنا لقول سبحان منصوب على أنه مفعول مطلق وهو لازم النصب، ما يأتي إلا منصوبا، ما يأتي مجهورا ولا يأتي مرفوعا، ولازم حذف العامل أيضا، يعني ما يمكن يأتي معه فعل، ما يمكن تقول سبحت الله سبحانه اللهم إلا نادرا أو في شعر واحد، وإلا فإنه لا يجمع بينه وبين فعله. فما معنى قال إن معنى التسبيح التنزيه، تنزيه الله عز وجل، تنزيه عما لا يليق به من نقص أو عيب أو منافذ المخلوق وما أشبه ذلك. والذي ينزه الله عنه أمران، أحدهما النقص والعيب، والثاني مماثلة المخلوق. وإن شئت فأدخل